باسم ختام الأنبياء صلى الله على محمد باب الوصول الأولياء صلى you. واشرح لنا صدورا. وأشهد أن محمدا رسول الله.